بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في هذا الباب الليلة، وهو باب ما جاء في النميمة. والكتاب كما يعرف طلاب العلم والذين مواظبون هو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فهذا الباب الآن باب ما جاء في النميمة، ليبين على أن النميمة وهي نقل الكلام من شخص لآخر هذه من الكبائر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بكبرين وقال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر، وقد تثير عداوة ومشاكل بين الناس. والإسلام جاء بالأخلاق الطيبة، الأخلاق الجميلة، وأن المسلمون إخوة. فإذا سمع شخصا آخر يتكلم في آخرين عليه أن ينصحه وأن يبين له أن مثل هذا العمل لا يصلح. نسمع الآن الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث، ونفهم إن شاء الله على أن هذا العمل لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاه، لأنه يضر بدينه، يضر بمجتمعه. والإسلام يحرص على جمع الكلمة لا على التفرق، وهذا يثير التفرق والعداوة بين الناس. وكلكم تعرفون إذا كان إنسان عنده جيران، في جار طبيعته هكذا، يأخذ الأخبار من هذا وينقلها لهذا، هذا أولا هو الناس لا يرغبونه. الأمر الثاني على أنه يثير فتنة بين الناس، وينبغي للمسلم أن ينصح أخاه المسلم إذا وجد منه مثل هذا العمل الذي يعمله. ونسمع الآن للقارئ، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر، باب ما جاء في النميمة، وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم. عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام. ولهما في حديث القبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النميمة كما سمعتم أنها من الكبائر، والنميمة معناها نقل الحديث من شخص إلى آخر، فلان يقول فيك كذا وفلان يقول فيك كذا. وقد بين العلماء على أن قطع هذا الباب على النمام أنه إذا نقل إليه شيء، أولا يعرف أنه ما دام نقل إليك شيء فسينقل عنك، ما دام نقل إليك فسينقل عنك. ولكن القطع على هذا الشخص أنك تنصحه وتقول له: ينبغي أن ننصح هذا الرجل الذي يقول هذا القول، فنحضره ونسمع منه هل قال هذا القول أو لا. هو إذا قلت له ذلك، إذا كان كاذبا سيتنازل. وقد ذكروا عن بعض العلماء أنهم قالوا مثل هذا، أن رجلا جاء يشي بجماعة وقال أنهم يقولون كذا ويقولون كذا، فقال لهم: إن أردتم أن نأتي بهؤلاء ونبحث معهم الموضوع فهذا طيب، وإن أردتم العفو عفوا عنكم، فقالوا العفو. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هذا الحديث هماز مشاء بنميم، هذه الآية الكريمة وصف هذا الرجل الذي يمشي بالنميمة بين الناس، وهذا من الذم له. وحديث حذيفة مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. هذا الحديث خرجه مسلم. ومعنى لا يدخل الجنة نمام ليس معنى ذلك أنه كافر وأنه تحرم عليه الجنة، وإنما هو مرتكب كبيرة ومعرض نفسه للخطر، فلا يمكن أن يدخل الجنة حتى يعذب، لأن فيه حق للناس. الله عز وجل يعفو عن حقه، ولكنه لا يظلم أحد لأحد. وفي الحديث الصحيح كما قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من المفلس؟ من الشخص الذي لا شيء عنده؟ فقال: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول الآن المفلس ما عنده لا أرصدة ولا عنده تجارة كبيرة، ورجل مفلس ما عنده شيء. فهو قال: ليس هذا المفلس. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، بحسنات صدقة وحج وعمرة وجهاد، أشياء كثيرة جدا، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، والناس يوم القيامة ما حد يسمح لأحد. الله أعطانا وصف ليوم القيامة بقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم عظيم شديد. أنت في هذه الدنيا ما يمكن تفر من أمك ولا من زوجتك ولا من ابنك، بل تدافع عنهم، لكن ذاك اليوم أبدا كل واحد يقول نفسي نفسي. ما يمكن الأب ولا الأم ولا الابن أن يعطي غريبه يعني حسنة واحدة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون وهو في هذه الدنيا قبل أن ينتقل الآخرة يتخلص من الجماعة الذين تكلم في أعراضهم. إذن المفلس لما يأتي يوم القيامة تلك الحسنات الكثيرة، ولكنه يأتي وقد اعتدى على الآخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يعطى لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته. كل واحد منا يعرف أن يوم القيامة ما أحد عنده فلوس، ما في نقود. الإنسان يقوم من قبره هكذا ما عنده شيء. إذا كان عليك ديون من أين تدفع؟ ما في إلا من الحسنات والسيئات. إذن كل واحد يطلب حقه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، حتى تنفد تلك الحسنات كلها. أصبح فقيرا ما عنده شيء الآن، وباقي الناس يطالبون. في الدنيا الإنسان اللي يبحث عن التجارة ويأخذ أموال كثيرة، عندما تذهب هذه الأموال ويأتون أصحابها يطالبون هذا الرجل ويحجرون عليه ويأخذون ما معه، في آخر الأمر يدخله السجن. لكن يوم القيامة فين يدخل هذا الرجل؟ يدخل النار. إذن ينبغي للمسلم وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من الجماعة الذين تكلم في أعراضهم، لأن كما قلنا الحق حقان: حق لله وحق للآدميين. الحق لله قد يعفو الله عن حقه، لكن الآدمي ما يمكن يسامح يوم القيامة. خاصة في الدنيا يمكن يسامح، لكن يوم القيامة ما في أحد. إذا كنتم تقرؤون هذه الآيات: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كل واحد يقول نفسي نفسي. فينبغي للإنسان وحده في هذه الدنيا أن يتخلص مما ارتكبوه في حق الآخرين. ثم أعطانا أمثلة حتى نعرف ما هي هذه الكبائر الذي يظن الإنسان أنها ليست بكبيرة وهي كبيرة. ففي حديث صاحب القبرين والحديث الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالقبرين وفيها من يعذب، يعذبان، وهذا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أحكام القبور من أحكام الآخرة. ونحن ما ندري الآن أصحاب القبور يعذبون لكن ما ندري ولا نعلم. الله عز وجل أطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على أولئك الذين يعذبان في هذه القضية، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. شوف الذنبين يعني كيف شكلها وكيف كبرها، واحد ما يستبرئ من البول يعني يبول ويترك النجاسة لا يستبرئ بل تكون في ثوبه، والنجاسة ما يجوز الإنسان أن يحملها، لابد أن يكون على طهارة. وأما الآخر فيمشي بين الناس بالنميمة. هذه الكبيرة أو هذه التي يعذب بها في النار، يعني ننظر كلام الرسول ما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. إذن ينبغي الإنسان يكون دائما طاهرا في جسمه في ثيابه، لأن إذا كان في ثوبك نجاسة ما تصح الصلاة أن تصلي وفي ثوبك نجاسة، وكذلك أنت بنفسك إذا لم تكن يعني طاهرا ما تصح الصلاة. إذا لم بد الإنسان يكون يعني نظيفا، والشرع يحث على النظافة ويدعو إلى النظافة، نظافة البدن ونظافة الثوب ونظافة القلب، ما يكون عنده حقد على الناس ولا على المسلمين، بل يكون قلبه نظيفا ويحب الخير لنفسه كما يحب للآخرين كما يحب لنفسه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم قال ولمسلم عن ابن مسعود مرفوعا ألا هل أنبئكم ما العبث هي النميمة القالة بين الناس. نسمع الآن في التعليق في الشرح، يقرأ الأخ ونعلق على ما يتيسر، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى النميمة من الكبائر أيضا، والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية، يأتي لفلان ويقول له فلان يشتمك ويتكلم في حقك، ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للأول، فينقل كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم. وجاء في الأثر إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، فهذا أشد إفسادا من الساحر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أنه إذا سمع كلاما يقال في حق مسلم ألا يكتفي بالسماع والسكوت، بل لا بد له أن ينصح المتكلم ويبين له أن هذا حرام وغيبة، ولا يذهب لينقل الكلام للمتكلم فيه. هذه هي صفات المؤمن. يعني الآن يعطينا نصيحة ويقول لك أنك إذا سمعت هذا الرجل يتكلم في الآخرين ويذمهم ويتكلم فيهم، ما هو بس تسمع وتسكت، بل عليك أن تنصحه، وهذه النصيحة واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وكرر ذلك ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة يجب عليك أن تنصح وتبين. فهذا الرجل الذي اعتاد على هذا الكلام الذي يقوله دائما في الناس يحتاج إلى نصيحة دائما، إذا حدث منه شيء فينبغي لمن سمعه أن ينصحه وأن يبين له أن هذه نميمة وهذه تفسد بين الناس، لأنها قد تجر إلى فتن كثيرة، وهذا مجرب بين الناس يعرفونه، قد تجر إلى فتنة، لأنه لما يبقى هذا الرجل ينقل الكلام في فلان، فلان يقول فيه كذا وفلان يقول فيه كذا، ثم يرجع للآخر ويقول له مثل هذا، قد يحدث مشكلة كبيرة بين الناس، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الخلق الذميم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى أما المنافق فإنه يفرح بما حدث من أجل أن يفسد ويوقع العداوة بين الناس، والنميمة شر وفساد، وهي تقوض دعائم المجتمع وتشع العداوة والبغضاء بين الناس، وقد تثير الحرب، ولهذا جاء الوعيد الشديد بحق النمام. ومن صفات النمام أنه يكثر الحلف بالباطل، ولهذا فقد نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة هؤلاء الذين يكثرون الحلف بالباطل، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف كثير الحلف، وإذا أصبح الإنسان كثير الحلف كان هذا دليلا على كذبه، ولذلك فهو يعمد إلى كثرة الحلف حتى يصدقه الناس، وهذا يدل على عدم تعظيمه لله بإكثاره الحلف بالباطل وتساهله باليمين. ثم قال تعالى: هماز مشاء بنميم. والهماز هو الذي يغتاب الناس. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. إذا يجب على المسلم أنه إذا قرأ كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتفهم ما ورد فيها، لأن هذه الآيات في هذه السورة القصار واضحة. الإنسان يسأل إذا أشكل عليه شيء، لكن هذه ليست من الأحكام الصعبة التي تحتاج إلى استنباط، هذا نقل كلام من شخص لآخر وكل واحد يعرف مثل هذا الكلام، فينبغي أن يكون هناك تناصح في المجتمع ولا يتمادى مع هؤلاء. وهذه من صفات النمام، هذا الذي يكثر الحلف لأنه كاذب، الذي ينقل الكلام هذا كاذب، والذي ينقل إليك سينقل عنك، يعني هو ليس يأتي لك بهذا الكلام على أساس أنه صديقك وأنه يعزك وأنه، وإنما هو يريد يفسد فيقول لك مثل هذا الكلام، ومثل ما يأخذ منك أيضا ينقله للآخرين. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله مشاء بنميم، هذا محل الشاهد، أن يمشي في الناس بالنميمة فينقل حديث بعضهم إلى بعض من أجل الإفساد بينهم والعياذ بالله. لذلك جاء هذا النهي من الله تعالى بعدم إطاعة النمام وأخذ الحذر منه وعدم تصديقه فيما يقول، وألا يتخذ صديقا، لأن هذا النمام كما أنه قال عندك عن غيرك فإنه لن يتورع عن الكلام عليك عند غيرك. وفي حديث الباب وعيد شديد للنمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، أي كثير النميمة. فهذا ليس معناه أنه لا يدخل الجنة لأنه كافر، ولكن هذا من باب الوعيد، لأنه سيدخل النار ويعذب فيها طويلا ثم يخرج ويدخل الجنة، فهو من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك. والنميمة فيها حق للمخلوق، فلا يسلم النمام من الإثم إلا إذا سامحه المخلوق. هذه النميمة كبيرة كما تسمعون، والمؤلف رحمه الله أورد في هذا الكتاب الأحاديث والآيات التي تبين الكبائر وتبين حكمها، فالكبيرة التي يرتكبها المسلم لا تخرجه من الدين، ولكنه يرتكب ذنبا عظيما، قد تكون بعض الكبائر فيها حدود، لأنه إذا قذف مسلم سيعاقب بهذا في هذه الدنيا قبل الآخرة، فالكبيرة يعاقب صاحبها عليها ويعذب بما ارتكبه. ايش فيك؟ على كل حال احنا نعمل قدر ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اقول ايش الخلاف بيني وبينك؟ طق عيني ولا حاجه يعني. فيجب على المسلم في مثل هذه القضايا ان يكون دائما محترزا لنفسه، فلا يتمادى مع هؤلاء. والكفر أو الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة دون الشرك أنه معفى من هذه الكبيرة التي ارتكبها، وإنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، فهذا الحق لله، ليس لأحد أن يعترض على الله إلا بعض الفرق الضالة. وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق ضرره على المسلمين أشد من ضرر الكافر، لأن الكافر عدوك تعلمه تعرفه، لكن المنافق هذا يندس بين المسلمين على أنهم مسلم منهم ولكن ضرره عليهم أكثر. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك متجنبا لهذه المسائل التي قد تعرضه لعقاب الله، لأنه لا أعتقد أن واحدا منا يستطيع مد إصبعه إلى النار. النار هذه اللي هي جزء من 70 جزء، هل تقدر تمد إصبعك لها يعني دقيقة ولا دقيقتين؟ ما تستطيع. فما دمت تعلم أنك معرض لعقاب الله عز وجل فعليك أن تتجنب جميع الكبائر التي ورد فيها وعيد من الله عز وجل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي ثاني حديثي الباب وهو حديث القبرين أنه مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فأطلعه الله عز وجل على ما في داخل القبرين من العذاب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن أحوال القبور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فنحن لا نعلم ما في القبور وما ولا ندري من يعذب ومن ينعم فيها، وربما يدفن اثنان في قبر واحد ويكون القبر في حق أحدهما نعيما وروضة من رياض الجنة وفي حق الآخر حفرة من حفر النار، فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من باب إظهار المعجزة له صلى الله عليه وسلم، ولأجل نصيحة الناس بهذين الأمرين اللذين عذب أصحاب القبرين بسببهما. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحينما قال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم يرون شيئا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في أمر كبير عليهما تركه، ولكن تركه سهل عليهما لو تركاه، لكنهما تساهلا فيه فصار كبيرا. وهذا يعني أنه إذا تساهل المرء في الذنب حتى ولو كان من الصغائر صار عظيما. إذن ينبغي للمسلم أن يحترز لنفسه، لأنه الصغير مع الصغير مع الصغير يكون كبيرا، فإذا وقع في ذنب من الذنوب يرجع إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بابه واسع، وأخبر على أن المسلمين إذا استغفروه غفر لهم، فعلى المسلم إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله ويستغفره. والتوبة من شروطها أن المعتدى عليه بقضية هذا الذنب إما أن يكون له حق يعني محسوس مادي، أو لا يكون له شيء محسوس مادي وإنما هو معنوي. هذا الرجل الذي له الحق لا بد أن تأخذ منه السماح، فإذا سامحك ذهب عنك ذلك الذنب الذي ستحاسب عليه. إذا له مال لا بد أن تعيده له، إذا أخذت عليه من أرضه من ماله فلا بد أن تعيد له هذا المال. معنى التوبة من الذنب أن الإنسان يقلع عن الذنب الذي ارتكبه، ثم يصمم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، ثم إذا كان فيه حقوق للآخرين يعطيهم حقوقهم. لكن نفرض على أن الإنسان أذنب ثم رجع أذنب مرة أخرى، هل معنى ذلك الباب قفل عليه؟ لا، ما دام يرتكب الذنب ويستغفر فالله عز وجل يغفر له، لكن لا ينبغي أن يكون طبيعته هكذا، لأنه إذا تعود على هذه العادة ما تصلح. لكن قد يحدث من الإنسان أنه يذنب ثم يتوب، ثم بعد فترة يذنب أيضا ويتوب، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك إذا حدث منه ذلك، لأنه ليس هناك مسلم معصوم من الخطأ، ما في مسلم معصوم من الخطأ، والعصمة ما هي إلا للأنبياء. الذين يدعون العصمة لأئمتهم أو لجماعتهم هذا كله كذب وافتراء، ما فيه عصمة إلا للأنبياء، وأما غير الأنبياء فهم معرضون للخطأ، وحتى يحدث من الأنبياء خطأ لكن ينبهون على خطأهم، الخطأ السهل الذي يحدث منهم ينبهون عليه، الرسول كان يصلي فينا عليه وفيها نجاسة وهو ما يدري ما يعلم الغيب، فلما علم خلع، لما شافه الصحابة خلع نعله ظنوا على أنه خلاص الصلاة نسخت في النعل، فأخبرهم على أن السبب الذي حدث هو أن جبريل أخبره على أن نعله فيه شيء من هذا النوع. إذن الله عز وجل يطلع الأنبياء على ما لم يطلع عليه غيرهم، ما في أحد يعلم الغيب، الذين يدعون علم الغيب هذا كفر. الله عز وجل أخبر في كتابه أن الغيب هذا لا يعلمه أحد من الناس مطلقا، إذا كان في أصحاب يعني بدع وخرافات ويدعون أنهم يعلمون الغيب فهؤلاء مخالفون لقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحد إلا الأنبياء، وما يطلعهم على كل شيء، يطلعهم على ما يشاء إلا من ارتضى من رسول. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الذين يدعون علم الغيب أنهم يكذبون ودعوهم هذه باطلة، وأن الغيب اختص الله عز وجل به وما يطلع عليه أحد إلا من شاء من رسله عليهم السلام. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، يدل على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، وهذا محل الشاهد من الحديث، فدل على أن المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وهذا أيضا من أسباب العذاب في القبر، فالبول نجس، فعلى المسلم الاستنزاه من القذورات، ثم يجب التجنب لكل النجاسات، لأن المتنجس لا تقبل له عبادة حتى يغسل النجاسة، ولهذا يجب العناية بتطهير الثياب والتنزه من البول، إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء. ومعنى لا يستبرئ أي لا يقطع أثر البول أو لا يتحرز من البول، فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول. يعني ينبغي المسلم أن يكون نظيفا ويتجنب مثل هذه النجاسات، سواء كان في البر أو كان في داخل الحضر، لأن كثير من الناس بر مثلا ماشي في الطريق يعدل المكان يستقبل الهواء ويبول خلاص، والهواء يرجع عليه البول على رجوله وعلى ثيابه، وهذا كثير عند البادية. الذين في المدن عندهم الحمامات هذه إذا لم يحترز لنفسه سيقع في مثل هذا، فينبغي المسلم ألا يتساهل في مثل هذه الأشياء. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما يعني عذبان في كبير ثم قال ليس بكبير، يعني في شكله وفي وضعه ما هو كبير، ولكنه النتيجة ترتبت عليه يعني العذاب على كبير على كبيرة. فينبغي المسلم أن يكون حريصا دائما على طهارة جسمه وثيابه ومكان الذي يصلي فيه وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان خطر النميمة وأنها من أسباب عذاب القبر. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه تحريم النميمة أيضا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم أي أخبركم. وهذا تعليم بطريق السؤال، وهو أبلغ مما لو ألقى عليهم العلم ابتداء. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا ألا أنبئكم ما العظه، أي ألا أخبركم. والعظه هو السحر. قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عظين، أي قالوا إنه سحر. ومعنى ألا أنبئكم ما العظه، أي ما هو السحر الذي يفرق بين الناس ويبغض بعضهم إلى بعض، هي النميمة القالة بين الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس، أي أصحاب القول الذين يأتون طائفة بكلام ويأتون طائفة أخرى بكلام آخر للإفساد بينهم. الحقيقة أن دين الإسلام كامل، ما ترك لا صغيرة ولا كبيرة، والله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والسنة موضحة ومبينة ومفسرة لما في كتاب الله. ودائما المجتمع الذي يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مجتمعا متماسكا متناصحا. فينبغي لنا جميعا على أننا لا ندخل في مثل هذه القضايا التي تؤثر علينا أولا في مجتمعنا، الأمر الثاني تسجل علينا ونعذب عليها يوم القيامة. وهذه نصيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لأمته في هذه القضايا الخفيفة، وهو نصحهم في كل شيء. ودين الإسلام كامل، كما جاء بالحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في عرفات في الوقوف في حجة الوداع كان يعظ الناس ولم يترك شيء إلا ذكره لهم، ثم يرفع يده إلى السماء وينكتها على الناس ويقول: هل بلغت هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ذكر الناس تحريم أموالهم ودماءهم بعضهم على بعض. فينبغي للمسلم أنه يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الفائدة العظيمة للمسلم في حياته، في أسرته، في مجتمعه مع جيرانه. وينبغي أن نكون مجتمعا متماسكا، مجتمع يرحم بعضه بعض، يعطي بعضه على بعض. فهذه الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليها ويرجعوا إليها. والمسلمون لما كانوا في الفترات السابقة متعاونون صادقون في جميع أعمالهم كانوا من أحسن المجتمعات الإسلامية. لكن لما تغير الوضع، وكما تعرفون ولا سيما في هذه الأوقات في آخر الزمان، تغيرت الأوضاع فصارت الأمور يعني مخبوطة كما يقولون يعني. فينبغي للمسلم أنه إذا سمع مثل هذا الكلام الذي يحدث من بعض الناس أن يقدم له النصيحة، لعل الله عز وجل أن يفيده بهذه النصيحة ويستفيد منها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البهتان. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. اسمعوا لهذا الباب وهذه الآيات الواردة في هذا الباب، باب ما جاء في البهتان. وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البهتان هو الكذب، والكذب من كبائر الذنوب، ويجب على المسلم أن يتجنب الكذب. وهذا من نوع الغيبة، كما سمعنا أيضا في الحديث التالي أن عن ابن عمر مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بسند صحيح. وسنسمع رذقة الخبائل ما هي. حديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. نسمع هذا الاستفسار والجواب. يعني ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة، تذكره بأن فيه كذا وأن فيه كذا وأنه كذاب وأنه يعني يعمل حاجة ما هي طيبة، فأنت تذكره بأشياء هو لا يريدها، يكرهها، وأنت تذمه. فقيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أخي هذا عنده هذه الحاجة التي أنا أذكرها فيه، أسمع الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعطينا هذه النصيحة. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إن كان الكلام الذي تقوله فيه فهذه غيبة، قد اغتبته. والغيبة سمعنا وسبقنا أنها كبيرة من الكبائر. وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني يكون الذنب أعظم، بهتان، لأنك كذبت عليه. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الخصال. لو كان هذا الرجل فيه شيء من هذا النوع أنت لا تتكلم عنه، لأن هذه غيبة تغتابه. إذا كان عندك نصيحة قدمها له. إذا لم يكن فيه شيء فلا تبهته، لأن هذا لا يجوز للمسلم أن يعمله مع أخيه المسلم، لأن المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ما هم إخوة أشقاء، إخوة في الإيمان. وإن رجعنا إلى الأصل نجدهم إخوة. أليس كلهم أبناء آدم وحواء، كل هذه الأمة في الدنيا؟ لكن الله عز وجل بمشيئته أراد لبعض الناس الخير وأراد لبعضهم الشر لما علمه. وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الله قال لهم: هذا الكلام تقولونه ليس لكم فيه علم. ثم قطع الحجة: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لأن الهداية بيد الله، والله عز وجل له الحجة البالغة على البشرية كلها. ليس لأحد أن يقول: لماذا عمل لي كذا وعمل لي كذا؟ هذا ليس لك، فالله عز وجل هو أعلم بذلك. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن حكمة الله عز وجل اقتضت هذا، فليس لأحد أن يعترض على حكم الله عز وجل، وإنما عليه أن يسلم. والله عز وجل بين للناس طريق، طريق الخير وطريق الشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك بسنته. كل واحد منا يعتدي على الواحد وهو يعلم أنه معتدي عليه، قد يحدث منه خطأ، الخطأ هذا شيء آخر معروف، لكن كونك تعتدي على الإنسان في ماله في عرضه أنت تعرف هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل أولا في كتابه نهاك عن ذلك، ورسوله عليه الصلاة والسلام نهاك عن ذلك. إذن الطريق واضح والطريق بين، فينبغي المسلم أن يلتزم بما في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقرأ لنا شوي وننتقل للزيارة. يعني قبل ما ينتهي ما حد يستأذن مني، أنتم أحرار، اللي بيجي يجلس اللي بيروح يروح، ما في استئذان. الشاهد من هذا على أنه بعد قليل إن شاء الله سنتحدث عن الزيارة، لأن كثير من الإخوان كلهم زوار جايين لزيارة المسجد النبوي وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نبين لهم السلام، لأن السلام مشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل واجب. كل واحد من الآن يصلي فريضة ولا نافلة؟ ماذا نقرأ في التحيات؟ ما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معنى ذلك نصلي يعني جبرا عنا، والله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة هي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. بقي وقت كثير؟ 16 دقيقة. 10؟ ربع ساعة. خلاص الربع هذا نخلي مع الزيارة. نتحدث مع الإخوان المعتمرين الذين جاءوا للزيارة، لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: الكعبة، مسجد الكعبة اللي هي قبلة المسلمين، والصلاة فيها 100,000 صلاة أجرها وثوابها، قال: ومسجدي هذا الذي الصلاة فيه 1,000 صلاة ثم ذكر المسجد الأقصى الذي صلى فيه 500 صلاة، وتعرفون حاله الآن مع اليهود، والسبب هو تقصير المسلمين في هذا، هذا هو السبب. وإلا لما كان المسلمين متمسكون بإسلامهم اليهود ما لهم قيمة، لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم قتلة الأنبياء وأنهم لا أحد لهم ولا ذمة، وماذا صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة نفسها. الشاهد من هذا على أن الإنسان إذا أراد ثوابا من سفرة يسافرها لا يتحصل على شيء من ذلك إلا إذا ذهب إلى الكعبة للحج أو العمرة وللصلاة في المسجد، أو جاء لهذا المسجد للصلاة فيه، أو ذهب للمسجد الأقصى للصلاة فيه. بقية الأماكن في الدنيا كلها في الشرق في الغرب إذا ذهبت إليها للسياحة ما في مانع، لكن تذهب إليها تريد أجر وثواب هذا لا تحصله. إذا ذهبت للعيدروس إلى البدوي إلى فلان إلى فلان هذا لا تحصل ثوابا بل تحصل عقاب على ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأمور التي يؤجر عليها المسلم في سفراته إذا جاء لهذه الثلاث الأماكن. أنت حينما تصل للمدينة وتدخل المسجد هذا، إن جيت والناس في صلاة تصلي معهم، وإن دخلت المسجد في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي تحية المسجد، ثم بعدما تصلي تحية المسجد لك أن تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تذهب إلى قبره وتسلم عليه بأدب واحترام. ماذا نقول لما نصل؟ ما في مانع أن تستقبل القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أضفت شيئا تستطيعه وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. بعد هذا السلام تريد أن تدعو، هل تستقبل القبر؟ لا، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من الدعاء، من دعاء الخير لنفسك ولأهلك وللمسلمين جميعا. هذه الزيارة المشروعة، تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد أن تسلم عليه تستقبل القبلة وتدعو بما تشاء. إذا انتهيت من السلام عليه تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه صاحبه، وهو دفن معه في هذه الحجرة، وتسلم عليه، ثم أيضا كذلك تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأريد أن أبين لإخواني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا مدفونين في المسجد، لم يدفنوا في المسجد، وإنما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. ولهذا حينما توفي عليه الصلاة والسلام الجهة الشرقية هذه بجوار الحجرة الروضة هذه كلها بيوت سكن للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن معه، فتوفي في بيت عائشة. والبيوت ذاك الزمان ما هي مثل الآن البيوت الكبيرة الواسعة، حجرة ساكن فيها عائشة، حجرة ساكن فيها فلانة، حجرة ساكن فيها فلانة. فهو مات في البيت الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين المبرأة من فوق 7 سماوات من كلام الذين تكلموا في عرضها، والله عز وجل أنزل قرآنا يتلى ليوم القيامة، اقرأوا في سورة النور تجدون هذه البراءة الطيبون للطيبات إلى آخره. حينما توفي الرسول أولا كان الرسول كان عمر أبو بكر عند عائشة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام يمرضون الرسول جميعا. أبو بكر ذهب إلى السنح، السنح العوالي، وتوفي الرسول. لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ما قبل هذا الكلام الذي يقال أن الرسول توفي، يعني صدمة قوية وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، بل كان يقول: من قال الرسول مات سأضربه بسيف هذا. وإنما الرسول يعني نام نومة وذهب لزيارة ربه كما عمل موسى عليه السلام، وصار يتهدد الناس بسيفه في المسجد. جاء أبو بكر رضي الله عنه، تكلم عمر ما قبل منه، دخل مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج للمسجد وعمر يتهدد الناس، ما كلمه، طلع قال للناس، خطبهم: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعني رجول ما حملته سقط. ثم الناس كلهم صاروا يقرؤون هذه الآية ما كأنهم سمعوها إلا في ذلك اليوم بذلك الوقت، لأنها صدمة قوية على المسلمين، والموت لابد منه، وهذا المكتوب على بني آدم جميعا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. عند ذلك قالوا: أين ندفنه؟ لأن توفي خلاص، أين ندفنه؟ فاجتهدوا منهم من يقول نذهب به إلى مكة أو نذهب به إلى بيت المقدس أو، فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن أين دفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في هذا المكان الذي توفي فيه. انتهت هذه القضية. بعد ذلك توفي أبو بكر بعد سنتين بعد خلافته، دفن أيضا مع صاحبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث قتله أبو لؤلؤ المجوسي، طلاب العلم يعرفون القصة. أبو لؤلؤ المجوسي كان مملوكا لأحد الصحابة، وكانوا يدفعون يعني الجماعة المماليك نقودا للذين يملكونهم، وهذا الرجل يدفع مثل غيره وما أعطي أو ما طلب منه أكثر مما يعني يطيق، لأنه عنده دخل كثير. لكنه خطط لعمر بن الخطاب أن يغتاله، لأنه لما قيل له على أنه من الصنعة التي في يده أنه يصنع رحى، يعني يشتغل على الهوى في ذاك التاريخ، يعني من الشغل التي يشتغلها ويبيعها للناس أنه يصنع رحى يشتغل على الهوى. فكأنه كما جاء في السيرة أن عمر قال له: ما طلب منك كثير، يعني الدخل اللي عندك أكثر من المطلوب منك، ما في مشكلة كبيرة يعني. فقالوا هذا القول الله أعلم بصحته، بأنه قال: أنا لأصنع لك رحا يسمع به الناس. وراحت المسألة فترة طويلة خلاص، وهذا حدد السكين حقه وجعل له مقبض في الوسط وسممه، ثم انتظر حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر يصحي الناس. دخل المسجد وصار في الصف إلا خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مباشرة. وتعرفون في ذلك الأوقات ما فيه الأنوار الكاشفة كما يقال، يعني الحالة معروفة. فلما أقيمت الصلاة وكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه هو الإمام هو اللي يصلي بالناس، انقض عليه بسكينه هذا طعنا، فخفت صوت عمر بن الخطاب، فعرفوا على أن الرجل حدث له ما حدث، وصار يطعن في الآخرين. ذكروا على أن قتلوا 12 أو 13، يعني يطعن بسكينه يمينا ويسارا، حتى رمى عليه أحد المصلين برنس فلما رمى عليه ذلك البروس قتل نفسه، ذبح نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين فيما زالت في بيتها، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث، يعني بيتها ملاصق في المسجد، فجاء وهي تبكي فقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كنت أريده لي ولكن أنا أوثر به عمر. فرجع فكان ينتظر عمر بن الخطاب لأن الطعنات فيه قاتلة، فلما جاء قال له الخبر أخبره بأنها وافقت. فقال: أيضا إذا حملتمني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء، لكن فبعدما أموت ربما يتغير الوضع. فجاءوا به وتم الإذن ودفن مع صاحبه. وهذا كما يقول العلماء تحقق في هؤلاء الثلاثة ما كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يجتمعون دائما في مصالح الناس، والله جمع بينهم في هذا المكان ويجمع بينهم في الجنة وإن شاء الله نكون معهم. الذي أقوله لإخواني لأن كثير من الناس الآن ولا سيما اللي عندهم بعض الخرافات ويظنون أن هذا دين يدهنون في المساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في الوقت الذي هو في هذا المرض مرض الموت يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، فهو يحذر من الدفن في المساجد. هؤلاء الذين يدفنون في المساجد يدعون هذه الدعوة، يقولون أن لما يقول لهم بعض الناس لماذا تدفنون في المسجد يقولون: شوف الرسول هذاك وأبو بكر وعمر في المسجد. فأنا أريد أن أنبه الإخوان على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد مطلقا، بل هم في بيت عائشة رضي الله عنها وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن الرسول في المكان الذي توفي فيه بناء على هذا الحديث الثابت عنه، وهو أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن ينبغي لنا أن نعلم ذلك. الأمر الثاني في قضية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا ذهبت وسلمت ورجعت إلى مكانك في أي مكان في المسجد لا ينبغي لك أن تعود مرة أخرى، لأن الرسول نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت في أي مكان تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام هناك ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول كثير من الإخوان الآن لما جاءوا مسافرين وجاءوا الإخوان يودعونهم يقولون: سلمونا على الرسول. هذا شيء معروف طبيعي عند الناس، هذا الرجل يحرم نفسه من الأجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، وقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فأي مكان كنت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا السلام يبلغ المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردت أن تسلم على الرسول ما تذهب مرة أخرى، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. هذه الصلاة تحسب لك، الصلاة الواحدة بعشر صلوات، يعني فائدة كبيرة. الناس الآن يذهبون إلى البنوك وكذا يبغون فائدة 1% 5% 10، هذا تحصل 10% باستمرار خلاص. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام ليست في الموالد التي يجلسون الناس سنة كاملة وإذا جاء هذا الموعد عملوا المولد وجابوا بالمأكولات والحاجات وقرأوا القصائد: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، وجاءوا بالشركيات. هذا لا ينبغي. الصحابة رضوان الله عليهم وهم من أحرص الناس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل أحدا منهم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لم يعمله الرسول لنفسه، ثانيا لم يعمله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ماذا قال عمر؟ والحديث صحيح البخاري، قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الرسول هذه المحبة ولم يعمل له مولد، من أين لنا نعمل هذا المولد؟ إذن المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام هي المتابعة، من كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فيتابعه. إن شاء الله نكمل غدا إذا بقي في العمر بقية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.